بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الغنيمة وغيرها. نحن عندنا مصطلحات قتالية أو مصطلحات جهادية ينبغي التفريق بينها، لأنها تختلط على بعض الناس أو على بعض الإخوة. عندنا مصطلح السلب وقد تقدم، وعندنا مصطلح الغنيمة وسنأخذه الآن إن شاء الله، وعندنا مصطلح الفيء وسيأتي إن شاء الله قريبا. إذن هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن نفرق بينها، لأن توزيعها وتقسيمها يختلف. عندنا السلب، وهو تقدم معنا أنه ما يأخذه المسلم المجاهد من المشرك إذا قتله، وعرفنا ما الذي يأخذه منه بالضبط وما الذي لا يحق له أن يأخذه. وقلت لكم هناك لما شرحنا السلب، قلت لكم والذي لا يجوز له أن يأخذه يضمه مع ماذا؟ مع الغنيمة. وقلت لكم سنتكلم عن الغنيمة، هذا هو قد جاء أوان الكلام عن الغنيمة. طيب، إذن السلب يكون بعد القتال، والغنيمة أيضا تكون بعد القتال، تمام؟ السلب يكون على شكل فردي، يعني مجاهد أمام مشرك يقتله فيأخذ منه السلب. أما الغنيمة تكون بشكل جماعي، يقسمها الإمام بالقسمة التي ستأتي معنا الآن. إذن نستطيع أن نقول الفروق الرئيسية بين السلب والغنيمة أن الغنيمة تكون بشكل جماعي، طيب، وأما السلب فإنه يكون للمجاهد الذي الفرد الواحد إذا قتل فردا من المشركين. بقي معنا مصطلح الفيء. الفيء إن شاء الله سيأتي قريبا بإذن الله. وباختصار شديد، الفرق بين الفيء والغنيمة أن الفيء هو ما نستولي عليه بدون قتال، وأما الغنيمة فهو ما نستولي عليه بعد القتال. هذا الفرق الرئيس أو الأساسي بين الغنيمة والفيء. فإذا الغنيمة لا تكون إلا بعد القتال، أما الفيء فإنه يكون بدون قتال وإنما بصور مختلفة ستأتي معنا إن شاء الله قريبا. إذن عندنا ماذا؟ عندنا سلب، وعندنا غنيمة، وعندنا فيء. فما هو الفيء؟ قال: مسألة: وتملك الغنيمة وهي ما أخذ، هذه الغنيمة ما أخذ من مال حربي كافر، حربي يعني مقاتل، طيب، قهرا يعني بالقوة وبالسلاح وليس بطيب نفس، بقتال وما ألحق به كفداء الأسرى، يعني ما يدفعه المشركون كي يفكوا أسراهم، هذا أيضا يعد من الغنيمة. كلمة غنيمة من أين جاءت؟ جاءت من كلمة الغنم، والغنم هو الربح. قال: بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ولو لم يقسمها أو يحوزها إلى بلاد يحوزها إلى بلاد المسلمين. نعم، يعني لا يشترط أن ينقل هذا المال إلى بلاد المسلمين كي نحكم عليه بأنه غنيمة. طيب، لأنها مال مباح فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات. فرع: يقسم الإمام. هذا الآن مهم، كيف يقسم الإمام الغنيمة؟ قلت لكم الإمام هو القائد الجيش. كيف يقسم الإمام الغنيمة؟ قال: يقسم الإمام الغنيمة خمسة أقسام متساوية. هذه خمسة أقسام رئيسية. فيجعل خمسها، الخمس هو واحد من خمسة، صح؟ هو يقول لك الآن الغنيمة هذه تقسم خمسة أقسام، ثم نأخذ القسم الأول ونقسمه إلى خمسة أقسام، واضح؟ يعني الغنيمة كلها تقسم إلى خمسة أقسام متساوية، تمام؟ ثم نأخذ الخمس الأول. ما معنى خمس؟ يعني واحد من خمسة، يعني سهم من خمسة، تمام؟ هذا الخمس نقسمه على خمسة، واضح لكم؟ تمام. إذن قال: فيجعل خمسها الأول خمسة أقسام. إذن كم مرة سنقسم؟ سنقسم مرتين. أولا نقسم الغنيمة كاملا إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أسهم، ثم نأخذ الخمس الأول ونقسمه أيضا إلى خمسة أقسام، تمام؟ الخمس الأول هذا الذي سنقسمه إلى خمسة أقسام سنعرف الآن من خلال الآية الكريمة أين يصرف. والأربعة أسهم الباقية هذه توزع، أو على ما سيبينه المصنف، يعني توزع على المقاتلين، تمام؟ طيب، قال فرعون: يقسم الإمام الغنيمة يقسم الإمام الغنيمة خمسة أقسام متساوية، فيجعل خمسها الأول خمسة أسهم، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا واحد. وللرسول، ظاهر الآية أن الرسول هو الثاني، صح؟ طيب نكمل: ولذي القربى الثالث، واليتامى الرابع، والمساكين الخامس، وابن السبيل السادس. طيب الآية تجعلهم ستة وأنتم تقولون نقسمها إلى خمسة، كيف؟ نقول: سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم شيء واحد، فندمج سهم الله عز وجل مع سهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهما يعني في حكم السهم الواحد، فيصبح كم؟ يصبح خمسة أقسام، يصبح خمسة أقسام، بدليل أن الله عز وجل يقول: والله ورسوله أحق، ولم يقل أحقا، نعم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أرضى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أرضى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أرسله. إذن تصبح القسمة خماسية، هذا الخمس الأول نقسمه إلى خمسة أقسام وتوزع على هؤلاء. من هم هؤلاء؟ قال فرعون: الخمس الأول يقسم خمسة أقسام. واحد: سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى لله ولرسوله؟ طيب الله عز وجل غني، أغنى الأغنياء، لا يحتاج إلى المال، ولكن مقصود أنها لله ولرسوله معناها أنها تصرف مصرف الفيء، يعني نتعامل معها مثل معاملة الفيء. طيب كيف نتعامل مع الفيء؟ هذا لم ندرسه، سيأتي. سيأتي أن الفيء يوزع على مصالح المسلمين العامة، يصرف في مصالح المسلمين العامة، هذا هو مصرف الفيء. إذن مصرف الله عز وجل ورسوله ومصرف الفيء واحد. ما هو؟ مصالح المسلمين العامة، أي شيء من مصلحة المسلمين، طيب فإنه يحق لهم نصيب من هذا السهم، هذا هو سهم لله ولرسوله. قال: سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف الفيء للمصالح، يعني المصالح المسلمين العامة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ليس لي من هذا الفيء شيء، عليه الصلاة والسلام. السلام يقول: يعني تظن أن هذا الشيء لي، هذا ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا، ورفع أصبعه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، والخمس في النهاية مردود عليكم، رواه أحمد. ولا يكون مردودا علينا، كيف يكون مردودا علينا؟ لا يكون مردودا علينا إلا إذا صرف في مصالحنا، يعني في مصالح المسلمين العامة، هذا هو السهم الأول. طيب السهم الثاني: وسهم لذوي القربى، للآية السابقة، وهو ثابت الآية السابقة اللي هو قوله تعالى: ولذي القربى. طيب من هم ذوي القربى؟ سنعرفهم الآن، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فخذ معين ليس الكل، وهو ثابت بعد موته صلى الله عليه وسلم، لم ينقطع، يعني هذا ليس خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، مستمر إلى الآن. لماذا؟ لأنه لم يأتي ناسخ ولا مغير، فيبقى كما هو. وذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف، لما روى جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. هذا هو سهم لذوي القربى. السهم الثالث، نحن ما زلنا الآن إيش؟ نحن نخمس السهم الأول، لا تنسوا هذا، لا تنسوا. الغنيمة كلها تقسم إلى خمسة أقسام، القسم الأول يقسم إلى خمسة أيضا مرة أخرى، واضح؟ هذا القسم، هذه الخمسة الثانية التي قسمناها نحن نوزعها الآن: الأول لله ورسوله، الثاني لذوي القربة، الثالث وسهم لليتامى. واليتيم، الدليل الآية التي تقدمت، من هو اليتيم؟ من لا أب له ولم يبلغ، أما إذا بلغ فلا يقال له يتيم إلا مجازا، لحديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد احتلام، احتلام يعني بلوغ، رواه أبو داود. فرع يشترط في اليتامى أن يكونوا من الفقراء، لأن اسم اليتيم في العرف للرحمة، ومن أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة بخلاف القرابة، يعني لا نعطي أي يتيم، بل لابد أن يكون اليتيم فقيرا، فقيرا، وعادة يعني يكون الفقير يتيم، اليتيم فقيرا، لكن على كل حال هكذا اشترط المصنف. هذا المذهب. الرابع وسهم للمساكين للآية السابقة. من هم المساكين؟ وهم الذين لا يجدون تمام كفايتهم، يعني لا يجدون كل الكفاية، فيدخل فيهم أيضا الفقراء، فهما صنفان في الزكاة فقط، وفي سائر الأحكام صنف واحد. يعني نحن أين نفرق بين الفقير والمسكين؟ نفرق بين الفقير والمسكين في باب الزكاة. وقد تقدم معنا الفرق بين الفقير والمسكين في باب الذي سماه المصنف بأهل الزكاة، صح؟ الآن هنا يقول لك المصنف لا فرق بين اليتيم بين الفقير والمسكين في بقية أبواب الفقه، إنما نحن نفرق بينهما لأن الآية فرقت بينهما في آية الزكاة، في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أما في بقية أبواب الفقه مثل باب الغنيمة هنا لا فرق بين المسكين والفقير. فلما نقول الآن السهم الرابع يذهب إلى المساكين، نقصد المساكين والفقراء، واضح؟ يعني سواء كان لا يجد شيئا إطلاقا أو يجد يعني نصف الكفاية أو أكثر الكفاية ولا يجد كل الكفاية. السهم الخامس سهم لأبناء السبيل، وقد فهمنا في كتاب الزكاة من هو ابن السبيل، هو الذي انقطع به السفر ويريد أن يعود إلى بلده مثلا، فهذا أيضا يستحق سهما. فرع، طيب ثم يقسم الباقي، كم بقي؟ أربعة أخماس الغنيمة، صح؟ الغنيمة كاملة قسمناها إلى خمسة أقسام رئيسية. القسم الأول خمسناه وقد انتهينا منه. الآن الأربعة البقية هذه توزع على من؟ هؤلاء الذين قاتلوا وتعبوا وسافروا، هؤلاء لهم الأولوية. قال يقسم الباقي بين من شهد الواقعة أي الحرب لقصد قتال. يعني من الذي يعطى من الغنيمة؟ الإنسان الذي خرج مع الجيش ونيته القتال، سواء كتب الله له أن قاتل أو لم يكتب له القتال، لأنه ممكن يخرج مع الجيش لكن ما قاتل. ليش ما قاتل؟ ما حصلت له فرصة. هذا يأخذ غنيمة ولا ما يأخذ؟ يأخذ، ما دام هو خرج من بلده وهو نيته القتال. لقول عمر الغنيمة لمن شهد الواقعة، شهد، لاحظ شهد، ولم يقل إيش؟ ولم يقل الغنيمة لمن قاتل، لا، قال الغنيمة لمن شهد. والذي يشهد الواقعة نوعان، مقاتل وغير مقاتل. طيب رواه نبي شيبة صححه ابن كثير ونحوه، كالتجار وأرباب الصنائع ونحوهم، هؤلاء إذا خرجوا مع الجيش بشرط كانوا مستعدين للقتال ومعهم السلاح، فهؤلاء يعطون من الغنيمة ولا لا؟ يعطون من الغنيمة. لماذا؟ لأنهم ردء للمقاتل، لاستعداده أشبه المقاتل. فرع، يقسم باقي الغنيمة على التفصيل التالي. واحد، الراجل. من هو الراجل؟ هو الذي يقاتل على رجله بدون دابة، هذا له سهم بغير خلاف، لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة. الثاني، وللفارس على فرس عربي. الفقهاء يفرقون بين من يقاتل على فرس عربي وبين من يقاتل على فرس غير عربي. لماذا فرقوا؟ لأحاديث وردت في ذلك. فإذا كان المجاهد يركب فرسا عربيا فهذا له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، رواه الشيخان. الثالث، وللفارس على فرس غيره، يعني فرس غير عربي، أو كان أحد أبويه غير عربي، يعني أحد أبوي الفرس غير عربي، واضح؟ يعني صنفان، إما غير عربي خالص 100% أو أحد أبويه غير عربي. طيب فهذا كم يعطى؟ هذا له سهمان، اثنان، سهم له يعني المجاهد وسهم لفرسه، لما روى خالد بن معدان رضي الله عنه قال أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعراب سهمين. هنا أنتم عندكم ضبطها رسولا، طيب الظاهر رسول على أنه فعل. أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعراب يعني العربية سهمين، وللهجين، الهجين هو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية، يسميه العرب الهجين، وهناك شيء يسميه العرب بالمقرف وهو العكس، أبوه أعجمي وأمه عربية. والبرذون من كان أبواه نبطيين، نعم. طيب إذن وللهجين سهما، رواه ابن أبي شيبة. فرع، ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، إذا كان عنده فرسان لا نسهم له، نسهم للفرس لفرس واحدة. وإن كان معه عشرة أفراس، حتى لو كان معه في المعركة عشرة أفراس لا يسهم له، لا يسهم لأكثر من فرسين. طيب، يعني لفرس واحد يسهم، لفرسين يسهم، أكثر من فرسين لا. فرع، ولا يسهم ولا يرضخ لغير الخيل. طيب، الرضخ سيأتي معنا ما معناه. ولا يسهم ولا يرضخ لغير الخيل، يعني مثلا إنسان كان يقاتل على فيل، وهذا يعني كان يحصل عند أهل الهند، يقاتلون على الفيل، أو كان يقاتل على بعير أو على بغل ونحوه، هل له سهم؟ لا. هل له سهم إضافي؟ يعني لا. ولو عظم نفعها وقامت مقام الخيل، حتى لو كانت عظيمة النفع والأثر لا يسهم له. لماذا؟ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر 70 بعيرا، مع ذلك لم يسهم لهم. مسألة، وشرط في من يسهم له من الغنيمة 4 شروط. من هذا الذي يأخذ سهما من الغنيمة؟ هذا المجاهد الذي يأخذ سهم من الغنيمة من هو؟ له شروط. 1، البلوغ، فالصبيان لا يسهم لهم. 2، العقل، فالمجانين لا يسهم لهم. لماذا؟ لأن هذين الصنفين ليس من أهل الجهاد. 3، الحرية، فأما العبد فلا يسهم له. لماذا؟ لأن ابن عباس قال كتبت تسألني، لقول ابن عباس كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. 4، الذكورة، أما النساء فلا يسهم لهن. لماذا؟ لأنها عادة يعني تكون تابعة لزوجها أو لأب، فهناك من ينفق عليها يعني. وأيضا هناك حديث لحديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. وفي رواه مسلم، وفي رواية أبي داود وقد كان يرضخ لهن، يعني يعطون العطاء لكن هذا العطاء يكون دون السهم. الرضخ سيأتي معنا هو العطاء الذي يكون أقل من السهم، السهم أكثر من الرضخ. طيب، فالسهم لا يسهم لهم من الغنيمة، لكن هل يمكن أن يعطون شيئا دون السهم؟ نعم ممكن. فرع، فإن اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة رضخ له الإمام، يعني يعطيه عطاء يسيرا، ولم يسهم له كالنساء والعبيد والصبيان والكفار، واختاره شيخ الإسلام، فيعطون الرضخ بعد تقسيم الخمس الأول وقبل قسمة باقي الأخماس على الغانمين لما تقدم من الأدلة. فرع، والرضخ ما هو؟ قلت لكم هو العطاء القليل دون السهم. مسألة، المسلمون كانوا إذا غزوا دولة من دول الشرك، فإما أن تفتح هذه البلدة عنوة يعني بالقوة وبالسيف وبالقتال، يعني قال أهل البلدة لن نستسلم سنقاتل، فقاتلناهم وفتحت البلاد. طيب، هذا يقال لها فتحت عنوة، يعني فتحت بالسيف. وهناك نوع آخر من البلدان التي إذا حاصرها المسلمون قالوا خلاص نحن نستسلم ونسلم لكم البلد دون قتال. هذا له حكم، هذا له أحكام، وهذا له أحكام. المصنف الآن يقول إذا فتح المسلمون أرضا بالسيف، ما معنى بالسيف؟ يعني قهرا وغلبة، قالوا لن نسلم سنقاتل، قاتلناهم انتصرنا فتحنا البلد. طيب، ما الحكم؟ الحكم الفقهي نقول يخير الإمام تخيير مصلحة. ما معنى تخيير مصلحة؟ يعني ينظر في الأحسن والأفضل للإسلام والمسلمين، وليس تخيير تشهي ومزاج. إذن يخير الإمام الذي يفتح دولة بالسيف، يخير، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة، لأنه نائب المسلمين، فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم. يخير بين ماذا؟ بين أمرين. 1، قسمها، أي يقسم هذه البلد بين الغانمين، لحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، لما فتح خيبر قسمها نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما، رواه أبو داود. ولا خراج عليها لأنها ملك للغانمين. الخراج هو ضريبة، وقد تقدم الكلام عن الخراج في كتاب الزكاة، نوع من الضريبة يفرضها الإمام، طيب تدفع سنويا. طيب، والثاني، الخيار الثاني يجوز للإمام أن يوقفها على المسلمين، يعني يقول هذه البلد وقف على المسلمين، وإذا صارت وقفا تمام فإنها لها أحكام الوقف التي تدرس في كتاب الوقف، وكتاب الوقف للأسف ليس موجودا في هذا الكتاب لأنه مختص بالعبادات. طيب، قال لأن الوقف لا يثبت بنفسه ضاربا أي الإمام عليها خراجا. نعم، إذن إذا قسمها بين الغانمين ليس هناك خراج، يعني ليس هناك ضريبة، لكن إذا وقفها على المسلمين فهناك خراج، يعني ضريبة، هناك ضريبة سنوية تدفع. طيب، وكانت غالبا تأخذ في السابق من المحاصيل الزراعية. طيب، قال ضاربا عليها خراجا يعني ضريبة مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، يعني من كانت في يده، من كانت هذه الأرض في يده، طيب يؤخذ منه الخراج سواء كان من في يده مسلما أو ذميا. مدام تحولت إلى وقف، هل يجوز بيع الوقف؟ هل الوقف يباع؟ كما تعلمون الوقف لا يباع، فيمتنع بيعها وهبتها كسائر الوقوف، ويكون أجرة لها في كل عام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر، وقال رضي الله عنه، إذن عمر جعل هذه البلدان وقفا على المسلمين، وقال أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها، رواه البخاري، أي كالخزانة يقتسمون ما فيها كل وقت. مسألة وما أخذ من مال مشرك بلا قتال. الآن سيختم المصنف الفصل بالكلام عن المصطلح الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو مصطلح الفيء. قلت لكم هناك سلب وهناك غنيمة، الآن سنعرف ما هو الفيء لأنه مذكور في القرآن، لابد أن نعرفه. ما هو الفيء؟ قلت لكم هو المال الذي نستولي عليه من المشركين دون قتال. هذا باختصار شديد لكن له صور كثيرة. قال وما أخذ من مال مشرك أي كافر بحق الكفر، لا ما أخذ من ذمي غصبا أو ببيع ونحوه، هذا لا يعد فيئاً. طيب إذن ما نأخذه من مال المشرك بلا قتال، لماذا قال بلا قتال؟ حتى يخرج الغنيمة، لأن الغنيمة، ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ قلت لكم الغنيمة تكون بعد القتال، أما الفيء يكون بدون قتال. طيب، ما أمثلة الفيء؟ أعطني أمثلة على الفيء. أولا نريد أن نعرف الآن ما هو الفيء، ما أمثلة الفيء، ثم سنعرف أين تصرف. نقول من أمثلة الفيء الجزية، كلكم تعرفون الجزية، وهو ضريبة يدفعها الذمي، والذمي سنعرفه بالضبط من هو في الفصل القادم إن شاء الله، وهو الكافر الذي يعيش في بلدان المسلمين، يدفع ضريبة يسيرة بسيطة أقل مما يدفعه المسلم في الزكاة سنويا، أقل. طيب، تأخذ منه سنويا ولا تأخذ من كل المشركين، وإنما تأخذ من أصناف معينة سنعرفهم، تمام، مقابل أنه يحمى ولا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله، ويكون الإمام مسؤولا عن حمايته. طيب، يعيش بين المسلمين آمنا مطمئنا. إذن هذا المال الجزية، هذا يعد ماذا؟ يعد فيئا، يعد فيئا. طيب، ماذا نفعل في هذا الفيء؟ سنعرف بعد قليل. الخراج قلت لكم هذه الضريبة التي يضربها الإمام على الأرض التي فتحت بالسيف، فإذا جعلها وقفا قلنا يضرب عليها الخراج ضريبة، فهذه الضريبة أيضا تعد من الفيء. وعشر تجارة من الحرب الذي اتجر إلينا، الكافر المشرك إذا تاجر في بلادنا، طيب وهو حربي يعني مقاتل، الكافر الحربي يختلف عن الكافر الذمي، الكفار أنواع، هناك كافر حربي وهو المقاتل، وهناك كافر الذمي وهو المسالم الذي يعيش بيننا بشروط، سيأتي الآن عنه الكلام عنه إن شاء الله، وهناك المعاهد وهو الكافر الذي بيننا وبينه عهد بترك القتال، بيننا وبينه اتفاقية. طيب، الآن هذا كافر حربي جاء يتاجر عندنا، فنأخذ من تجارته العشر، 1/10. هذا المال يعد ماذا؟ فيئا. طيب، ونصفه من الذم الذي اتجر إلى غير بلده ثم عاد، أيضا هذا النصف الذي نأخذه من تجارة الذم الذي اتجر إلى غير بلده ثم عاد، فهذا أيضا يعد من الفيء. وما تركوه فزعا منا، ما تركه المشركون فزعا من المسلمين، هذا أيضا يعد فيئا لأنه ما في قتال. أو تخلف عن ميت ولا وارث له، هذا أيضا يعد فيئا. هذا كله من أمثلة الفيء. طيب أين يصرف؟ قال ومصرفه في مصالح المسلمين، يعني يوضع في مصالح المسلمين العامة، من سداد الديون، من تزويج العزاب، من إغاثة الأرامل والمساكين والملهوفين والمنكوبين والمرضى، وأي شيء في مصالح المسلمين العامة. قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال عمر رضي الله عنه مفسرا للآية استوعبت هذه الآية الناس فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، رواه أبو داود. إذن الفيء يذهب إلى مصالح المسلمين العامة. طيب، قال فصل في عقد الذمة وأحكامها. نحن نسمع دائما هذا المصطلح الذمي. الذمي هو المشرك الذي يعيش في بلد المسلمين مقابل أن يدفع الجزية، وهي ضريبة سنوية يسيرة كما قلت لكم أقل مما يدفعه المسلم في زكاته. من هو الذمي؟ ماذا عليه أن يدفع؟ ومن الذي تؤخذ منه أصلا هذه الجزية؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا الفصل باختصار شديد. ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب ابن القيم اسمه أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة مطبوع. الذمة في اللغة العربية هي العهد والضمان والأمان، فكأن هذا المشرك له منا عهد وضمان وأمان بأن يأمن على نفسه ويأمن على أولاده ويأمن على أمواله. ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. يعني نقول لهذا المشرك أنت لا تريد أن تسلم، طيب تبقى على على على شركك، طيب وسنعرف من هم المشركون الذين يؤخذ منهم الجزية، يبقى على كفره، إقرار بعض الكفار على كفرهم، بعض سنعرف من هم هؤلاء البعض، بشرط أن يبذل لنا الجزية، والأمر الثاني أن يلتزم أحكام الملة يعني أحكام الإسلام. هذا في الظاهر، هذا في الظاهر، لا يعني ليس معناها أنه يلتزم به في الباطن، سنعرف تفاصيل هذا الآن. مسألة، ولا يجوز ولا يصح عقد الذمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون لمن له كتاب. من هم أهل الكتاب؟ وهم اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم. هؤلاء تؤخذ منهم الجزية، هؤلاء الذين يصح أن نأخذ منهم الجزية. فهؤلاء اليهود والنصارى يخيرون بين الثلاث في المعارك، في الجهاد، في القتال، بين ثلاث. الأول يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا يعرض عليهم الجزية، وهو الذي نتكلم عنه الآن. طيب، نقول لهم تبقون على دينكم وتدفعون الجزية. طيب، إن أبوا الجزية، إذا أبوا الجزية ننتقل لمرحلة ثالثة وهي الجهاد أو القتال. طيب، إذا قال الشرط الأول أن تكون لمن له كتاب وهم اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين كالسامرة، وهم قبيلة من بني إسرائيل نسب إليهم السامري. السامرة ما زالوا موجودين إلى الآن ويعيشون يعني في فلسطين المحتلة، وهناك يعني أفلام وثائقية تتحدث عنهم ومقابلات معهم، مفيد لمن كان مهتما بمقارنة الأديان. طيب، وأيضا يدخل فيهم الفرنج وهم الروم إجماعا لقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم ذليلون. أو له شبهة كتاب كالمجوس. المجوس لهم يقال إن لهم كتابا لكنه رفع، فهؤلاء لهم شبهة كتاب، يعني نحن لسنا متيقنين أنهم أهل الكتاب. طيب، يجوز أخذ الجزية منهم؟ نعم، أيضا المجوس يعرض عليهم هذه الثلاث: الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. اليهود والنصارى والمجوس. ما الدليل؟ لأن عبد الرحمن بن عوف شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، رواه البخاري. هجر اسم مكان منطقة، وهناك أكثر من منطقة في الجزيرة العربية يقال لها هجر، فهناك هجر في الأحساء في شرق الجزيرة، وهناك هجر أخرى تقريبا عند المدينة المنورة. المهم هناك أكثر من منطقة بهذا الاسم. إذن هؤلاء هم الذين يصح أن نأخذ منهم الجزية ويخيرون بين الأشياء الثلاثة التي قلتها لكم: الإسلام، الجزية، القتال. وأما من عداهم فلا يقبل منهم إلا اثنتين، إما الإسلام أو القتال، إما الإسلام أو القتل. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رواه البخاري أو مسلم. إذن هنا قوله أمرت أن أقاتل الناس، هل هذا العموم، هل هذا اللفظ على عمومه؟ نقول لا، يستثنى منه اليهود والنصارى والمجوس. هذا هو مذهب الحنابلة. الشرط الثاني أن يعقدها الإمام أو نائبه، ليس كل من هب ودب يعقد الذمة للمشرك، لا، لابد أن يكون إما الإمام أو نائب الإمام، يعني من ينيبه الإمام مثل الوزير أو مساعد الإمام ونحو ذلك. وأشار إليه بقوله: ولا يصح عقدها أي الذمة إلا من إمام أو نائبه، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من مصلحة. لا يأتي شخص من عامة الناس ويعقد عقد الذمة، مسألة. ويجب على الإمام عقد الذمة إن أمن مكرهم، لا يعني لابد أن يأمن أنهم لن يمكروا بالمسلمين، ممكن يعيشوا بالمسلمين لكنهم يكيدون الإسلام. لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد. والتزموا لنا بأربعة أحكام، هذه الأحكام الأربعة يجب أن يلتزموا بها إذا أرادوا أن يعيشوا بيننا بأمان وبسلام. الشرط الأول أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، طيب، بأن يمتهنوا عند أخذها، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم ذليلون. الشرط الثاني وألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، مش يخرج في وسائل الإعلام ويسب الإسلام، أو يتكلم في المجالس العامة يسب الإسلام ويسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تنتقض ذمته كما سيأتي، لما فيه من الضرر على المسلمين أشبه الامتناع من بذل الجزية. الثالث وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، يعني مش يتفقون مع دول أخرى ضد الإسلام ضد المسلمين ويكيدون الإسلام، طيب لا يفعلوا أي شيء فيه ضرر المسلمين، يعيشون بيننا بسلم وبمسالمة. لحديث السابق لا ضرر ولا ضرار. الرابع وأن تجري عليهم أحكام الإسلام في ضمان نفس، يعني إذا حصل شيء إتلاف للنفوس أو إتلاف للمال أو أو أو أو, أو حصل منهم إخلال بعرض ونحو ذلك، فنطبق عليهم حكم الشريعة ولنطبق حكمهم. وفي إقامة حد فيما يحرمونه أي يعتقدون تحريمه كالزنا، فالزنا هم يعتقدون أن الزنا حرام، فلذلك نطبق عليهم حد الزنا لأنهم يعتقدون تحريم الزنا. أما إذا فعلوا شيئا هم لا يعتقدون تحريمه، مثل ماذا؟ مثل شرب الخمر. شرب الخمر عند النصارى ليس حراما في دينهم، فإذا شربوه هل نقيم عليهم الحد؟ الجواب لا، لأنهم لا يعتقدون تحريمه. قال لا فيما يحلونه أي يعتقدون حله كشرب الخمر، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها، رواه البخاري ومسلم. يعني يهودي اعتدى على جارية فقتلها فقتل اليهودي، تطبيقا للشريعة النفس بالنفس. نعم النفس بالنفس، ولكم في الحياة قصاص، فطبق عليه حكم الشريعة. مسألة ولا تؤخذ الجزية إلا ممن توفرت فيه خمسة شروط. الأول أن يكون بالغا، فلا جزية على صبي بالإجماع، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال، يعني بلغ، طيب كناية عن البلوغ، وأن يختموا في أعناقهم ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا، ويلزموهم المناطق ويمنعونهم الركوب إلا على الكف عرضا، رواه عبد الرزاق في المصنف. إذن الشرط الأول من هو المشرك الذي نأخذ منه الجزية؟ أن يكون بالغا، الصبي لا تؤخذ منه. الشرط الثاني أن يكون حرا، وأما العبد المشرك فلا تؤخذ منه الجزية بالإجماع. قال أحمد العبد ليس صدقة لنصراني كان أو لمسلم، كما قال عمر، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، ولأنه مال فلم تجب عليه كسائر الحيوانات. الثالث أن يكون بكرا، فلا جزية على امرأة إجماعا لأثر عمر السابق، ولا على خنثى مشكل، لأنه لا يعلم كونه ذكرا. الرابع وأن يكون غنيا، يعني عنده القدرة على أن يدفع الجزية، أما إذا قال أنا فقير عاجز تسقط عنه الجزية. فلا جزية على فقير عاجز عنها، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان الفقير غير عاجز عنها كالمعتمل وجبت عليه الجزية لورودها عن عمر رضي الله عنه، رواه أبو عبيد في الأموال. الشرط الخامس والأخير أن يكون من أهل القتال، يعني أن يكون قادرا على القتال. طيب، أن يكون من أهل القتال، هذا الذي تؤخذ منه الجزية. فلا جزية على مجنون، ولا على زمن الذي به عاهة، ولا على أعمى، ولا على شيخ فان. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم لا يقاتلون. فلاحظوا يعني كيف ضاقت الدائرة. من بقي إذن ممن يدفع الجزية هذه؟ صنف ضيق جدا وقليل. ذكر، نعم، ذكر، حر، غني، من أهل القتال، نعم، بالغ، لابد أن يكون قد اجتمعت فيه كل هذه. طيب، قال لقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فدل على أن الجزية تؤخذ ممن كان من أهل القتال دون غيرهم، وقياسا على النساء والصبيان. مسألة، ويلزمهم أي أهل الذمة التميز عن المسلمين، يعني لا لا لا لا ينبغي أن لا يكونوا يشبهون المسلمين في كل شيء، هناك أمور يجب أن يتميزوا عنها تكون خاصة بالمسلمين، فيشترطه الإمام عليهم، ويكون التمييز في أمور كاللباس. طيب، إذن يلزمهم يعني أهل الذمة التميز عن المسلمين، فيشترطه الإمام عليهم، ويكون التميز أو التمييز في أمور كاللباس والكلام وركوب الدواب والكنى وغير ذلك، لكتاب عبد الرحمن بن غن إلى عمر رضي الله عنه، رواه الخلال كما في أحكام أهل الملل. مسألة، ويمنعون أهل الذمة من هذه الأمور التالية. إذا من حيث اللباس وركوب الدواب ونحو ذلك ينبغي أن يتميزوا، بحيث يعرف الناس أن هؤلاء مسلمون وهؤلاء أهل ذمة، لا يتشبهون بمسلمين في هذه الأمور. وهناك أمور معينة يمنعون منها. واحد، ركوب الخيل، لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد في ذاك الزمان، ولهم ركوب غير ذلك كالبغال والحمير. الثاني، يمنع أهل الذمة من حمل السلاح لأنه يعين على الحرب. الثالث، ويمنع أهل الذمة من تعلية بناء على مسلم، يعني ذمي ساكن جنب مسلم، فيمنع الذمي من أن يجعل بيته أعلى من بيت المسلم. تخيلوا لهذه الدرجة، يعني كل هذا من باب عزة الإسلام والمسلمين. طيب، وأنا أعرف أن هذا الكلام يزعج كثيرا من الناس، لكن أنا أشرح لكم ما يقوله الفقهاء منذ سنين، منذ قرون، بناء على أدلة طبعا. طيب، قال ويمنع أهل الذمة من تعلية بناء على مسلم مجاورا لهم. إذن ذمي ساكن جارا، ذمي جار للمسلم، لا يجوز للذمي أن يبني بيته أعلى من بيت المسلم، وحتى لو رضي جاره المسلم بتعلية بنائهم عليه لا يجوز، لأنه لحق الله ولحق من يحدث بعدهم، ويجب نقضه. يعني لو بنى هذا الذم بيتا أعلى ينقض، أي ما على من بنائهم على بناء جارهم مسلم إزالة لعدوانهم. فرع، ويضمن ذمي على بناؤه على بناء جاره المسلم ما تلف به، أي البناء المعلى قبل النقض لتعديه ولعدم إذن الشارع فيها. يعني الذمي يضمن هذا، يضمن ما تلف به، أي ما تلف بالبناء المعلى قبل النقض. طيب، فرع، لا يهدم بناء عال إن ملكوه، أي أهل الذمة، من مسلم. يعني أهل الذمة اشتروا أو ملكوا بناء من مسلم، طيب، فبان أن هذا البناء أعلى، طيب هل يهدم؟ لا، لأنه لم يحصل منهم، ليسوا هم الذين جعلوه هكذا مرتفعا، هم اشتروه هكذا جاهزا مرتفعا، ولا يعاد عاليا لو انهدم. لو انهدم بعد ذلك هل يعاد عاليا؟ لا، ولا يعاد عاليا لو انهدم ما ملكوه من مسلم عاريا، لأنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد. ولا ينقض بناؤهم إن بنى مسلم دارا عندهم في محلتهم دون بنائهم، لأنهم لم يعلوا بناءهم على بنائه. طيب، يعني أطال المصنف في هذه المسألة. على كل حال، قال مسألة، ويمنع أهل الذمة من إحداث، يعني بناء جديد حديث. طيب، يمنعون من إحداث كنائس، يعني لا يجوز لهم أن يبنوا كنيسة جديدة، وبيع، طيب، ومجتمع للصلاة فيه شيء من أرض المسلمين، سواء كان سواء مما مصره المسلمون كالبصرة أو فتحت عنوة كمصر والشام. يعني سواء كانت مما مصره المسلمون أي جعلوه مصرا من الأمصار طيب مثل البصرة، أو فتح عنوة كأرض الشام ومصر، فلا يجوز لهم لليهود والنصارى أن يبنوا فيه كنيسة أو بيعة أو بيعا أو أي مكان ما يسمى بمكان العبادة، مع أن يعني هذه اللفظة لا تقال إلا للمكان الذي وحد الله عز وجل فيه، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أيما مصر مصرته العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة، ولا يباع فيه خمر، ولا يقتنى فيه خنزير، ولا يضرب فيه بناقوس، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به. رواه أبو عبيد في الأموال، واحتج به أحمد. فرع: ويمنعون من بناء من هدم منها أي الكنيسة ونحوها، لأنه بعد الهدم كأنه لم يكن. إذا هدم شيء يمنعون من بنائه، يمنعون من إعادة بنائه. طيب مسألة: ويمنعون من إظهار منكر. يعني إذا عاشوا بيننا لا يجوز لهم أن يجهروا بمنكراتهم، مثل ماذا؟ كنكاح محرم ومن إظهار عيد مثل الكريسماس الآن، هذا من أعيادهم الدينية، يمنعون من إظهاره، وإظهار صليب، وإظهار أكل وشرب نهار رمضان لأن هذا محرم عندنا، وإظهار خمر وخنزير لأنه يؤذينا، ويمنعون من رفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن لأنه لا يحق للكافر، ومن ضرب ناقوس وجهر بكتابهم، لأن في كتاب ابن غنم لعمر: وألا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا. ويمنعون من شراء مصحف وفقه وحديث لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم. مسألة: ويجب على الإمام حفظهم أي أهل الذمة، ومنع من يؤذيهم من مسلم وذمي وحربي، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. نعم، إذن يعني كما ترون يعني الأحكام التي قرأناها تجمع بين العزة وبين العدل وبين إذلال الشرك، فكل هذه قد اجتمعت. ومن يقرأ هذه الأمور ثم يقارن حال المسلمين الآن يعني لا يدري يضحك أم يبكي. يعني الآن بلدان المسلمين كثير منها تحتفل بأعياد النصارى عيانا جهارا، بلدان المسلمين كثير من بلدان المسلمين إلا من رحم الله، المسلمون أنفسهم يجهرون بالشرب والأكل في نهار رمضان ناهيك عن الكفار. فالواقع يعني الواقع مزري يعني. طيب، فصل في نقض العهد وما يتعلق به. طيب الآن هذا الذمي عقدنا له هذا العقد ويدفع هو الجزية، وهو من طبقة فيه الشروط التي تقدمت، ويدفع الجزية سنويا والأمور تمام. ما هي الأشياء التي لو فعلها هذا الذمي انتقض عهده؟ تمام، سندرسه في هذا الفصل. طيب، وإذا انتقض عهده ماذا نفعل به؟ هل يقتل أم يؤسر أم يطرد من البلد؟ ماذا يفعل به؟ هذا سنعرفه الآن ونختم به الكتاب. مسألة: وينتقض عهد أهل الذمة بأمور، منها: واحد، من أبى منهم أي أهل الذمة بذل الجزية. إنسان مشرك تنطبق عليه كل الشروط التي سبقت، يعني ذكر، بالغ، مقاتل من أهل القتال، قادر على الدفع، مع ذلك قال أنا لا أريد أن أدفع. طيب هذا ينتقض عهده. أو أبى الصغار يعني الذل، أو أبى التزام حكمنا، لأن الله تعالى أمرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة الإسلامية لأنها نسخت كل حكم يخالفها، فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع من ذلك. تمام، إذا فعل واحد من هذه الأمور انتقض عهده. أو قاتلنا، إنسان من أهل الذمة قاتل المسلمين سواء منفردا أو دخل مع جيش من أهل الحرب، هذا ينتقض عهده. الثالث، أو زنى والعياذ بالله بمسلمة، هذا انتقض عهده. أو أصابها باسم النكاح، يعني ذمي تزوج مسلمة، تزوجها سواء تزوجها في الكنيسة أو بأي طريقة. طيب، هل يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة؟ لا يجوز، إذا فعل ذلك انتقض عهده. لما روى سويد بن غفلة أو غفلة عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه ذمي أراد استكراه امرأة على الزنا، والعياذ بالله. شوف يعني عزة الإسلام، قال فصلبه وقال ما على هذا صالحناكم، ثم قال يا أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له. هذا من غيرة عمر على أعراض المسلمين. الرابع أو قطع الطريق، يعني أصبح من قطاع الطرق لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه، نحن أمناك وحتى نأمنك، فتقوم أنت وتشتغل مع قطاع الطرق، هذا ينافي اتفاقنا. الخامس أو تجسس، يعني أصبح جاسوسا لبلاده أو لغيره من المشركين، أو آوى جاسوسا في بيته لما فيه من الضرر على المسلمين، أشبه الامتناع من بذل الجزية. السادس أو ذكر الله تعالى أو ذكر كتابه أو ذكر دينه أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء ونحوه، هذا تنتقض ذمته مباشرة لما فيه من الضرر على المسلمين، أشبه الامتناع من بذل الجزية. السابع أو تعدى على مسلم بقتل عمدا أو فتنة عن دينه، يعني يفتن هذا المسلم عن دينه، يلقي عليه الشبهات ويشككه في دينه ونحو ذلك، لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتل لهم فرع. من وقع منهم شيء مما تقدم ذكره ما الحكم؟ نقول أولا انتقض عهده. طيب عهده هو فقط أم هو وأهل بيته؟ لا، هو فقط، أهل بيته لا ذنب لهم، ذريته أولاده لا ذنب لهم، ونساؤه لا ذنب لهم، فلا ينتقض عهدهم تبعا له، لأن النقض وجد من من؟ وجد منه هو فاختص به. والدليل على ذلك كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم السابق الذي أقره عليه عمر، وفيه وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق. فرع. طيب انتقض العهد ماذا نفعل فيه؟ الجواب وحيث انتقض عهد أحد من أهل الذمة فيخير الإمام فيه تخير مصلحة واجتهاد المسلمين لا تخير تشه أو مزاج، كما يتخير في الأسير الحربي. ماذا قلنا نحن في الأسير الحربي؟ قلنا يخير الإمام بين أربعة أمور، صح؟ الحربي طبعا الأسير الحربي هو الرجل البالغ المقاتل، تمام، لكن قلنا نحن إذا وقع الأسير في أيدينا ماذا نفعل فيه؟ قلنا الإمام يخير في الأسير بين أربعة أمور، القتل أو الاسترقاق أو المن يعني العفو مجانا أو الفداء، صح؟ والفداء نوعان، إما مسلم مقابل مشرك أو مشرك مقابل المال، تمام. نقول الآن هذا الذمي الذي نقض عهده يخير فيه الإمام أيضا بين هذه الأربعة. فإذا جاء ذمي نقض عهده بأن سب الله أو سب الإسلام أو سب القرآن، نقول انتقض عهده. طيب ماذا نفعل فيه؟ يخير الإمام بين أن يقتله وبين أن يسترقه وبين أن يمن عليه يعفو عنه مجانا، أو بين الفداء، يعني نقول للمشركين أعطونا مسلما نعطيكم إياه أو أعطونا مالا نعطيكم إياه. طيب على أي أساس يختار؟ نقول على أساس المصلحة وليس على أساس التشهي. طيب قال واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني الذمي إن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعين قتله. طيب إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، يعني يختلف سب الله عن سب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ القاعدة التي قلتها لكم في الدرس السابق، قلت لكم حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، فإذا سب الله عز وجل الحكم الفقهي أهون مما لو سب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لأن محمد صلى الله عليه وسلم يعني أعظم من الله عز وجل ويعذ بالله، لا، الله عز وجل أعظم وأجل وأكرم لا شك في هذا، ولكن الموضوع موضوع فقهي، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي ونحن لا نعلم هل سيعفو عنه أم لا، فلا يمكن أن نأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم منه لأنه عليه الصلاة والسلام قد توفي، فلذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم بالذات فإنه يقتل. وما عدا ذلك من الجرائم لو فعلها الذمي فإنه يخير بين الأمور الأربعة، القتل والاسترقاق والمن والفداء، واضح؟ هذا مذهب، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله ذكره في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو كتاب مخصص في هذا الموضوع في حكم من شتم الرسول. طيب ويقولون أنه ألفه لقصة وقعت في زمانه لرجل من أهل الذمة سب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن اختار ابن تيمية أنه إن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعين قتله، واستدل أيضا دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الأشرف وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. طيب ماذا نفعل بمال الذم هذا الذي انتقض عهده؟ الجواب ماله مال فيء. ما معنى مال فيء؟ تقدم معنى الفيء، وعرفنا أن الفيء هو المال الذي يأتينا من مشركين دون قتال، وضربنا له أمثلة، صح؟ نقول لكم الآن مما يدخل في الفيء مال الذم إذا انتقض عهده، فماله يعد فيئا. طيب أين يوضع؟ يوضع في مصالح المسلمين العامة، لأن المال لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه حقيقة، وهذا المالك قد انتقض عهده في نفسه، فكذا ماله أصبح ماله لا حرمة له، لأن هو نفسه قد هتك حرمته. فرع مسألة أخيرة، آخر مسألة ندرسها في هذا الكتاب. قال فرع: ويحرم قتله، أي الذي انتقض عهده إن أسلم. يعني ذمي نقض عهده بواحد من الجرائم السابقة، ثم ماذا فعل؟ تاب وأسلم، هل يجوز قتله؟ لا. طيب حتى لو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذمي كان مسالما ثم سب النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده، فلما انتقض عهده بسب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ تاب وأسلم، هل يقبل منه هذا الإسلام؟ يعني هل تقبل توبته؟ بالنسبة لنا نقول بحسب الظاهر هو أسلم، هذا أمره إلى الله. طيب أمره إلى الله، هل هو صادق في إسلامه أو غير صادق؟ الله أعلم بنيته. طيب لكن المصنف يقول حتى ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل إذا أسلم، واضح؟ فلماذا قال المصنف ولو كان سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يشير إلى القول الثاني الذي اختاره ابن تيمية، الذي يقول إن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى ولو تاب، حتى ولو أسلم يقتل. لماذا؟ لأنه لا نستطيع أن نقتص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي. لكن مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن الذمي إذا انتقض عهده ثم تاب وأسلم فإنه لا يقتل، حتى ولو كان سب النبي، حتى ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل عموم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما كان قبله، رواه مسلم. وهذا الشخص قد أسلم، وكل ما كان قبله من ذنوب وجرائم حتى ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يهدمه، يعني أنه يعفى عنه، واضح؟ يعني يهدم ما قبله، يعني بمعنى أنه لا ينظر إلى تلك الجرائم التي صدرت منه، ويغض الطرف عنها. هذا آخر ما تيسر جمعه بتوفيق الله تعالى ومعونته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. هذه خاتمة الكتاب وخاتمة الشارحين، جزاهما الله خيرا في الحقيقة، شرح نافع وماتع ومرتب ومهذب ومحرر، وفي الحقيقة يعني حرصا جدا على بيان المذهب وأدلة الحنابلة وتعليلاتهم. وكما ذكرنا في المقدمة أنهما اعتمدا على كتب البهوتي رحمه الله تعالى في شرحه على الإقناع وفي شرحه على المنتهى، وفي الحقيقة أبدعوا في ذلك، يعني جزاهم الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بهذه الدروس، وأنصح طالب العلم الذي يريد أن يواصل مشواره الفقهي أن ينتقل بعد ذلك إلى واحد من كتابين، إما أن يدرس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الحجاوي، أو أن يدرس كتاب دليل الطالب، دليل الطالب لمرعي الكرمي، فيختار واحدا منهما، إما هذا وإما هذا. طيب ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا إن حصل منا زلل أو خطأ أو زلة لسان أو شيء غير مقصود، وهذا وارد بحكم أنه درس إلقاء، والإلقاء دائما يحصل فيه يعني زلة لسان أو كلمة غير مقصودة. وأنا قد اجتهدت جدا أن أشرح لكم الكتاب كما أراده المصنف، فإن كنت قد وفقت في ذلك فهذا من فضل الله عز وجل ومنه وكرمه، وإن كنت لم أوفق في ذلك فهذا مني ومن تقصيري، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.